عندي حلي من الذهب والفضة حيث أنني أتزين بها ولا أريد أن أخزنها إلى وقت الحاجة، فهل عليها زكاة جزاكم الله خيرا؟ الصورة فيها زكاة إذا بلغت النصاب، إذا بعضها الأمور ليست فيها زكاة، لكن الصواب الراجح أن فيها الزكاة سواء في الذهب أو الفضة إذا بلغت النصاب. ومتى في الذهب 11 مهر من 20 طالع من 90 جرام، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ 20 مثقال يعني 11 مهر 11 مهر حلي من 90 جرام في فيها الزكاة إذا حال عليها الحول سواء كانت أسيرة أو غيرها. هذا هو الصحيح. أما الفضة فنصابها مهر بعض مثقالا ومقداره من مليار الحلي 56 ريال 56 ريال من فضة ما زاد على ذلك 56 هذا أقل من الإسلام. وما يعادل ذلك من العمل الدولار الدينار الصغير والعمل الشعوري الغرق ما يعادل ذلك. فنحن بعض الأهل أنه لا زكاة فيها لأنها كواب الاستعمال، ولكن في قول المرجوح والصواب أن فيها الزكاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للراعي ذهب عليه وعلى بيتها أسرة أن تعطيها زكاة هذا غافية وهذا يسر في ويصور في الله به يوم القيامة سورة النار فاقتهما فاقتهما من الله ولرسول. وقال لأم سلمة لما سألته عن الحلي أكلتم هذا؟ قال ما بلغ يزكى فزكي فلا تزكي، ما بلغ يزكى فزكي ما تزكي. ولم يقل لها هذه الحلي ما تزكى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.